هذا وقت المغربية، لو وداعك يلزجية، هذا وقت المغربية، لو وداعك يلزجية، يا الغياب شمس ما ترجع بدي، شمس ما ترجع بدي. يا الغيابك لخادم الحسين الشاعر بشار العبادي. سلمت عينك ضواها وأذنا أذان الهجر، أذنا أذان الهجر، ومن وداعك يا الزكية ما يكفيني العمر، ما يكفيني العمر. أنا رديت الشمس من فاتني فرض الظهور، أنا رديت الشمس من فاتني فرض الظهور، لكن الحيرة بوداعك لحظة ما بينتظر، لحظة ما بينتظر، في دولي ضلوعك ضلوعي، ولاجلك انشافن دموعي، في دولي ضلوعك ضلوعي، ولاجلك انشافن دموعي. بس ليك يرخص دمع حامل حمية، بس ليك يرخص دمع حامل حمية. هذا وقت المغربية، لا وداعك، لا وداعك يا سجية، هذا وقت المغربية، لا وداعك يا سجية. مولاتي راح ودعيك يا الزكية، وميت أنا من الخجل، راح ودعيك يا الزكية، وميت أنا من الخجل، شلون تبتعدين عني وما يوافيني الأجل، ما يوافيني الأجل. رت ملكي الموت ياخذ من روحي لو نزل، رت ملكي الموت ياخذ من روحي لو نزل. يلي شاركتين حزني وصرت لي همومي أهل، وصرت لي همومي أهل، كان همك هو همي بالوفا تذكريني بأمي، كان همك هو همي بالوفا تذكريني بأمي، شلون راح أقدر أودعك يا الوفية، شلون راح راح أقدر أودعك يا الوفي. هذا وقت المغربية لو داعش لو داعش جسجية. هذا وقت المغربية لو داعش جسجية. شذكري وشمسة بغيابك بالله يا أم المرحمة. وأنا دوم السب حبيبي والهجي اسمك فاطمة والهجي اسمك فاطمة. يلي قضيتي حياتك دوم لي متبسمة يلي قضيتي حياتك دوم لي متبسمة. راح أذكرك كل حياتي من الضليع متألمة من الضليع متألمة. كسر ضلعك ذكرياتي ولا بقية في حياتي. كسر ضلعك ذكرياتي إمامك هذا يحكي ولا بقية في حياتي. ويش حالاتي وياك تاخذني المنية ويش حالاتي وياك تاخذني المنية. هذا هنيالك يا التجارب لو داعش يا سجية الغياب الشمس ما ترجع بدية الغياب الشمس ما ترجع بدية. ما لي عين انظر فقاري وانت مكسورة ضلع. ما لي عين انظر فقاري وانت مكسورة ضلع. زحمة من كفي يسلة يمسح بعيني الدمع يمسح بعيني الدمع. لكن موصيني طاقة لازم ارضى بهالوضع ولا ما خلي لجف الراد بابك يندفع ولا ما خلي لجف الراد بابك يندفع. النار من وصلت لداري من الخجل ند فقاري. النار من وصلت لداري من الخجل مد فقاري. مثل نار الدار احس وجرت بي مثل نار الدار احس وجرت بي. هذا شاعرها بشار لعباده بدول قلبك. انا شيعيك يا الزكيه شلون اندل الدرب. انا شيعيك يا الزكيه شلون اندل الدرب وانا ماخذ ضو عيوني وردهي اللالي يترب وانا ماخذ ضو عيوني وردهي اللالي يترب ريت قبل الساعة هذي ودعيت نبض القلب ريت قبل الساعة هذي ودعيت نبض القلب صارت امنيتي الوحيدة للحيد وياك اطوب للحيد وياك اطوب كنت اقلك انت روحي شلون اقلك هسه روحي كنت اقلك انت روحي شلون اقلك هسه روحي ريت قبرك من حفرة يصير لي ريت قبرك من حفرة يصير لي هذا هذا وقت المغربية نو داعج نو داعج يا سجية هني على اللي يحكوا يا إمامة العقيلة راح أظل طول الوقت بينك وبين العقيلة راح أظل طول الوقت مرة صبر بنت زينة مرة دمعاتي تكت أي مرة دمعاتي تكت مرة هي وانت خامتنا تلمنا آه عذرا لو صحيت انت خامتنا الوحيدة شلون لو صرتي بعيدة انت خامتنا الوحيدة زهراء شلون لو صرتي بعيدة مولاتي يا اللي بدلتي ابتسامتنا برزية يا اللي بدلتي ابتسامتنا برزية هذا